Bidai, bidai, bidai, bidai. أهدي العروبة دمائي وموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية شوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي خاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره مكان أماني وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره مكان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل انت بقاتل وسط القنابل انت بقاتل وسط القنابل انت بقاتل واموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية شوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي باقي باقي باقي باقي باقي علشان بلدي تعيش لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أم وتفيني وفي يوم النصر تكريني افرح يا أم وتفيني وفي يوم النصر تكريني وان طالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وان طالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين راح أموت علشان بلدي تعيش لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أما وتبكيني وفي يوم النصر تذكريني افرح يا أما وتبكيني وفي يوم النصر تذكريني وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زيي يكونوا زيي يكونوا زيي زي فدائيين فدائيين يما جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أمسك أقاتل وسط القنابل أمسك أقاتل وسط القنابل أمسك أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة بقيت